أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، نواصل الحديث إخواني في تفسير سورة الأنفال، وفي قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذه الآية آية عظيمة جدا، وهي تأخذ بقلب المخلصين السائرين إلى الله، لأن سنة التغيير والتبديل أمضاها ربنا عز وجل كي تكون بادية أمام نواظر السائرين. وقديما قالوا: الخوف سوط يسوق الله عباده به إلى الخير. وأفضل من ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومعنى ذلك أن هناك علاقة بين الخوف وبين الوصول إلى المحبوب، فالإنسان كلما عظم خوفه، إما خوفه من فوات ما يحب أو خوفه من حصول ما يكره، هذا هو الخوف، إما أن يفوته محبوب أو أن يحدث له مكروه. هذا الخوف يبعث الإنسان على النشاط وعلى القوة وعلى المضي، وأن يكون مخلصا دائبا في عمله، غير ملتفت عنه، لأن الالتفات يؤدي إلى قطع الطريق. من كثر التفاته عظم بطئه، ومن عظم بطئه لم يصل. ولهذا قال: من خاف ماذا؟ أدلج، أي لم يسر في أول النهار فقط، وإنما اجتهد حتى في السير في آخر النهار، في الأوقات التي يستريح فيها الناس ويعملون فيها إلى الراحة والدعة والنوم، ينشط ويجتهد. ولهذا كان حظ الصالحين ليس بالنهار، وإنما حظ الصالحين ماذا؟ بالليل، لأنه وقت الدعة والسكون والراحة، فيأخذون من راحتهم كي يصلوا إلى مرادهم. ولهذا كانوا يقولون: من طلب العلا سهر الليالي. ما العلاقة بين العلا والليالي؟ دلالة على الجد والنشاط والتعب. هذه سنة ماضية، سنة التغيير والتبديل. وكل مكلف هو في الحقيقة سائر إلى الله، مرتحل إليه. فالسعيد من تزود لرحلته، والشقي من لم يستعد لرحلته. ولهذا قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فليس هناك زاد أفضل ولا أعظم من تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ذلك، أي هذا المذكور من إهلاك الله عز وجل للأقوام السابقة، وخاص بالذكر منهم فرعون، هذا الهلاك وهذا العذاب أصاب قوما ك كانوا ناعمين في دورهم، ناعمين، مترفين، آمنين، سبحان الله. أصابهم وكانوا في قوة ومنعة وترف وغنى، وكانوا لا يفكرون أبدا في انتقام الله عز وجل، حتى إن أحدهم كان يقول: من أشد منا قوة؟ التفتوا إلى قوتهم، وهذا حال الأغبياء، أنهم ينظرون دوما إلى أنفسهم وينسون حقيقة وجودهم. هذه مشكلة خطيرة. فالغبي من فقد العقل، والعقل ليس هي الآلة المخية، وإنما العقل هو الذي يمنعك عن فعل ما لا يجوز شرعا أو عرف. إذن هناك علاقة بين العقل والمنع. ولهذا سمي الحبل الذي يربط به العقال، أو الذي يربط به غطاء الرأس، سمي ماذا؟ عقالا، لأنه يمنع ذلك الغطاء أن يقع. ومنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فالله تبارك وتعالى أخذ هؤلاء السابقين مع قوتهم ومنعتهم وعزهم الأثيم، أقول وعزهم الأثيم، لأن العزة تنقسم إلى قسمين: عزة محمودة وعزة مذمومة. فالعزة المذمومة هي التي فيها الكبر والعجب والأشر والبطر والاستعلاء على خلق الله، هذه عزة مذمومة. قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فهذه عزة مذمومة، لأن فيها معنى العجب والكبر والتعالي على الناس واحتقار الآخرين، فهذه ليست صفات أهل الإيمان، بل هي صفات أهل الكفران. وهناك العزة المحمودة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهذه عزة أثبتها ربنا عز وجل لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن كان على نهج نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه العزة تجعل المسلم قويا، لا تصيبه النوائب، ولا تفت في عضده الأحداث ولا المصائب. ولهذا قال الله بعد غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ماذا؟ الأعلون، لأنتم أعزاء بالله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هذه عزة أهل الإيمان. فأهل الإيمان مصائبهم تقويهم، فيكون حالهم كحال المسمار الذي إذا دق عليه قوي وثبت. سبحان الله، كل ما تنزل عليه المصائب يزداد ثباتا وقوة. هذا حال أهل الإيمان. وذكر ربنا عز وجل أن نعمه على الناس نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن من على الأمم بنعمتين عظيمتين، هي نعمة الأمن، نعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمة الأمن، ونعمة ماذا؟ الكفاية والشبع. الكفاية والشبع، لأنه يمكن أن يضرب عليهم الجوع فيقعوا في مسبغة عظيمة جدا، في مجاعة تهلكهم وتضنيهم وتضعفهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. سبحان الله، حرم آمن، وهذا الحرم الآمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذه الثمرات رزق من عند الله عز وجل. فمن الله عليهم بماذا؟ بالأمن والكفاية والشبع. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن نعم الله تعالى هي الأصل، ليست العقوبة هي الأصل، انتبه لهذا المعنى. يبقى أصل وجودك نعمة من الله، ثم تأتي نعم الإمداد. نعم الإمداد يعني هناك نعمة الإيجاد وهناك نعم الإمداد. نعم الإمدااد نعمة الحياة والسمع والبصر واليدين والرجلين، ونعمة التوفيق والسداد والعلم نعم، وكلها مرتبطة بماذا؟ بوجودك. يبقى نعمة الإيجاد، وجدت تبدأ النعم تأتي. ولذلك الأم عندما تولد، عندما تضع، إيه اللي بيحصل؟ ربنا عز وجل يضرب اللبن في صدر هذه الأم. لماذا؟ لماذا؟ حتى يرضع وليدها. بيمد بقى، يبدأ بقى الإيه؟ الإمداد. يبقى بعد ما أوجده يبدأ يمده. وكلما كبر الإنسان اللي هو الطفل أو الوليد تبدأ نعم الإمداد تزداد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تبدأ نعم الإمداد بقى، الإمداد المعرفي والإمداد المادي والإمداد الملاحظي، إمدادات كثيرة جدا يتنعم بها الإنسان. إذن الأصل في وجودك ماذا؟ العقوبة ولا النعمة؟ النعمة. كل حياتك نعم، تمشي على رجلك، تحرك إيديك، تنظر بعينيك، تسمع بأذنيك، تتكلم بفمك، تتذوق بلسانك، تفكر بعقلك، تعطى المال، تعطى الوقت، تعطى الصحة، كلها نعم. من ذا الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عز وجل؟ لا أحد. طب النعم ديت هل ممكن أن تتغير وتتبدل؟ نعم، لا إله إلا الله. يبقى إن ربنا عز وجل أعطاك النعم لتطيعه بها، ومن جملة الطاعة الشكر. وشكر النعمة أن تجعل النعمة في محاب المنعم. لا يكن حالك مع ربك كحال أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. يبقى أنت طفل محروم، ربنا بيديك أول ما تكبر ويبقى عندك قوة تبارز ربك عز وجل بالمعصية. هذا نسميه بالبلد ماذا؟ قلة أدب. بنسميه بالبلد ماذا؟ قلة أدب، نقصان، ليس عندك أصل ولا ذوق ولا ذوق ولا أخلاق ولا أي شيء، خسة، ده بالبلد. وهذا المعنى ملاحظ أيضا في اللغة والشرع. إذن أنت نعمة، تتقلب في النعم، وكلما احتجت نعمة دعوت الله فأعطاك إياه. بتذاكر وعاوز تنجح، فالنجاح نعمة، تقول يا رب نجحت فربنا ينجحك. إذا نجاحك في الامتحان ليس لأنك ولد متفوق وذكي أبدا، يمكن أن تكون متفوقا وذكيا تدخل الامتحان ولا توفق. والعجيب أن الطلبة المتفوقين إذا سألت أي واحد منهم قبل الامتحان يقول لك جملة عجيبة جدا، يقول لك مش فاكر أي حاجة في المنهج، مع أساتذة الجامعة وكليات وتخصصات مختلفة، حاجة مدهشة. كل ما عظمت مذاكرتك وكنت مجتهدا ومتقدما إيه اللي يحصل؟ لا تذكر أي شيء. إذن عندما تدخل الامتحان وتتفوق ليس بمذاكرتك، وإنما بماذا؟ بتوفيق الله لك. انتبه لهذه المعاني، انتبه لهذه المعاني. وإياك أن تعيش في هذه الدنيا كالسوائم أعزكم الله، البهائم يعني، فإن البهيمة لا تراعي ولا تفهم ولا تعقل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قلبك في النعم، وهذه النعم لا تتقاصر، وإنما هي ماذا؟ بتتزايد، وتتزايد عند الحاجة أو عند السؤال. يعني ممكن ما تسألش ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لأن الله تبارك وتعالى جواد كريم يعطيك من غير سؤال، يعطيك من غير سؤال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، ثم تأمل أنعمها على قوم للدلالة على تمكن النعم، فالنعم متمكنة من أصحابها حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعمة متلبسة بالناس حتى يعني إلى أن، حتى الغائية، حتى إلى أن، متى تزول النعم؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي بالذي أنفسهم، فيبدلون الطاعة معصية والسنة بدعة والإقبال على الله عز وجل إدبارا عنه والفرار إلى الله فرارا منه وهكذا. فعندما تتبدل أحوال الناس يبدل الله تعالى نعمهم. فمن أراد تغيير الحال فليغير هو الحال، من أراد تغيير الحال فليغير هو الحال. كان بعض السلف يقول وإن لنرى أثر الذنب حتى في خلق الدبة، يعني الدبة عندما تنفر ولا تثبت ولا تستقيم يقولون لعل ذلك لذنب أصبناه، فيحدثون توبة واستغفارا ويرجعون إلى الله مع فضلهم وإمامتهم وطاعتهم، فيكون الخير إن شاء الله. نحن دائما نعالج الأمور بأسباب مادية ولا نرجع النكسات ولا المصائب إلى الأسباب الحقيقية، فالنكسات والمصائب والهزائم والأمراض وكل ما يصيب الناس سببه الأساس هو الابتعاد عن الله، ده السبب الأساسي. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى ربنا عز وجل يقلبهم في النعم حتى إن هذه النعم تأتيهم من كل مكان، من فوق ومن تحت. ولكن ما الذي حدث؟ ابتعدوا عن طريق الله عز وجل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم كدأب آل فرعون. قلت لكم بأن الدأب معناه العمل المتواصل الدائم، فالعمل المتواصل الدائم يكون فيه شبه بالعادة، يبقى كدأب آل فرعون، كجهد وحال وعادة آل فرعون وما أصاب آل فرعون. والعادة محكمة لا تتغير، فإذا كان الذي حدث مع آل فرعون من ذنوبهم قابله العقاب فهذه عادة وسنة ماضية يستفيد منها العقلاء، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إيه اللي عملوا وما الذي تواصوا به فيما بينهم وما الذي اجتهدوا في فعله وما الذي استمروا في عمله، عملوا إيه واستمروا عليه حتى صار دأبا لهم، فقابل هذا الدأب العقوبة. إيه اللي حصل؟ قال الله كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. ده اللي حصل، كذبوا بآيات ربهم. الآيات جمع آية، والآية ليست شرطا أن تكون آية مسطورة، يمكن أن تكون آية مسطورة ويمكن أن تكون آية منظورة، والآيات المنظورة هي الآيات الحسية التي أعطاها ربنا عز وجل لأنبيائه والتي على مثلها ينبغي أن يؤمن البشر، ولكنهم لم يؤمنوا. يعني عندما يدعو نبي الله تعالى صالح ربه أن يخرج من الجبل الأصم ناقة يرونها بأعينهم ويشربون لبنها، المسألة دي آية ولا مش آية؟ آية مسطورة ولا منظورة؟ منظورة، آية منظورة، ولكنهم كذبوا بها، كذبوا بها ما جاء به نبي الله تعالى موسى إلى فرعون من العصا وغير العصا، كلها آيات منظورة، ولكن فرعون كذب بهذه الآيات. أهل قريش رأوا وسمعوا، سمعوا الآيات المسطورة ورأوا الآيات المنظورة، رأوا بأعينهم انشقاق القمر فيما وراء الجبل، رأوا ذلك بأعينهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا ذلك ومع ذلك لم يؤمنوا. والتكذيب هو الجحود والنكران. بعض العلماء حاول أن يفرق بين الجحود والنكران بتفريقات دقيقة لا داعي لذكرها، ولكن هذه الآفة هي آفة المكذبين، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني أصل التكذيب ليس الاعتقاد في كذب المخبر أبدا، وإنما أصل التكذيب ماذا؟ العلو والكبر والعياذ بالله. ولهذا كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مش متصورين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اليتيم الفقير هو رسول الله، لهم عاوزين رسولكم من طاغية من طواغيت العرب كأبي جهل مثلا أو كعتبة أو شيبة، عندئذ يظنون أن ذلك هو الرسول، سبحان الله. ولهذا كانوا ينكرون على أنبيائهم، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ إزاي؟ أنت مين؟ ومن الذي اتبعك؟ فلو كان الرسول واحدا عظيما من عظمائهم ربما، وهذا هو البلاء، هذا هو ماذا؟ هذا هو البلاء. تصور كده ان يبقى المسؤول عن الناس راجل زبال، مع احترامنا لكل المهن، يا ترى احنا نفسيا ممكن نرضى يكون هو المسؤول عنا؟ ممكن؟ عندنا أساتذة الجامعة ومهندسين وأطباء ورجال أعمال ومحاسبين ومشايخ دنيا، هل ممكن الناس دي بالفعل تخضع لقيادة هذا الرجل؟ ولا لابد لهذا الرجل يكون له سمات معينة يخضع بها الناس؟ والسمات دي سمات مادية ليست سمات معنوية كحال الأنبياء. ولذلك بنو إسرائيل لما طلبوا من نبي لهم أن يجعل عليهم قائدا وملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله، لما قال لهم إن هذا الملك هو ماذا؟ هو طالوت، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الجسم في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما هي بالضبط زي النبوة، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله. هي زي بالضبط. فالملك إذا كان بأمر الله هو الصفاء، كما أن النبوة بأمر الله أيضا ماذا؟ الصفاء. فلما كان الملك عليهم من السوقة، من الناس العامة، منهم من قال كان طحانا أو خبازا أو عجانا أو فرانا، أيا ما كان، يبقى راجل صاحب مهنة، إزاي يكون راجل فران ولا خباز مثلا يكون هو الملك بتاعنا؟ أنى كيف يعترضون على من؟ على نبيهم، ويخبرهم أن هذا هو اختيار من؟ اختيار ربهم. هذه الطبيعة البشرية. ولذلك الإيمان بالأنبياء مسألة عظيمة جدا. الإيمان بالأنبياء مسألة عظيمة. ليه؟ لأنها تدل على خضوع القلب وتصديقه. فوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بدليل أن فرعون عندما مسه الغرق قال إيه؟ اللي كان قبل كده يعني بيكفر سيدنا موسى، ماشي، بيكفر سيدنا موسى، فرعون يكفر موسى، يكفر موسى في سورة الشعراء: فلما مسه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآيات. فالتكذيب والجحود والنكران. فلما كذب الناس أنبياءهم وأنكروا ما معهم من الحق، إيه اللي حصل؟ قال تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. الآية الأولانية قال ربنا عز وجل: فأخذناهم، هنا فأهلكناهم. الإهلاك هو الموت، والأخذ العقوبة، فيمكن أن يكون الموت من غير عقوبة. فدل ذلك على أنهم عندما عوقبوا بالعذاب حتى ماتوا تلمظوا وتذوقوا مس العذاب. يعني لما ربنا عز وجل عاقبهم بالغرق أو عاقبهم بالصيحة أو عاقبهم بالريح الصرصر أو عاقبهم بالخسف، أثناء هذه العقوبة كان هناك ألم شديد، ألم شديد. وهذا الألم الشديد نعرفه في أواخر سورة هود: إن أخذه أليم شديد. إن أخذه إيه؟ أليم شديد. يبقى الآية الأولانية: فأخذهم الله بذنوبهم، إذن فيها معنى الألم والشدة ومقاسات التنكيل والعذاب. والتانية: فأهلكناهم، أي استمر هذا العذاب بهم إلى أن ماتوا. إذا لا نظن أن الغرق حصل في لحظة، ولا نظن أن الخسف حصل في لحظة، ولا نظن أن الصيحة أماتتهم في لحظة أبدا، ولكن كانت هناك فترة عذبوا بها عذابا أليما شديدا. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب تكذيبهم لأنبيائهم وما جاءوا به من الحق. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، وخص بالذكر لعلل وأسباب ذكرناها في المجلس الفائت. وكل من المذكورين المعذبين كانوا ظالمين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يهدينا إلى طريقه المستقيم، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه، فإنه بر رحيم.